بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الذي جمع هذا الجمع الكريم في هذا البيت الكريم على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا مع سيد الدعاة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، وحان وقت الحصاد، حان الوقت الذي يجني فيه الصائمون القائمون الثمار. فمن الذي سعد منا في رمضان بمغفرة الله لنهنيه؟ ومن الذي طرد في رمضان من رحمة الله لنعزيه؟ فالسعيد هو الذي سيخرج منا الليلة في هذا المسجد وربنا أعلم بكل واحد منا. السعيد هو الذي سيخرج الليلة وهي آخر ليلة في رمضان، حتى ولو صمنا غدا فهذه الليلة هي آخر ليالي رمضان. السعيد من خرج منا الليلة وقد غفر الله له كل ما سلف. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من السعداء. وأنا أعلم يقينا وأنا حسن الظن بربي جل وعلا، وهو الرحيم وهو الكريم، مهما بلغت الذنوب وكثرت المعاصي واستشرت العيوب، أنا حسن الظن بعلام الغيوب أنه من المحال أن نطرق بابه الليلة وأن يغلق الباب في وجوهنا. حان وقت الحصاد أيها الصائمون، حان وقت الحصاد أيها القائمون، حان وقت الحصاد أيها الذاكرون القارئون المستغفرون المنفقون المتصدقون. فتدبروا معي ثمرة الصيام الليلة. فلقد فرض الله عز وجل علينا الصيام لنخرج بالتقوى. لما للتقوى من فضل يريده لنا ربنا؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن التقوى هي الغاية من الصيام. لماذا التقوى؟ هذا هو الجواب في هذه الليلة. لماذا أراد الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يخرجوا بالتقوى دون غيرها كثمرة من ثمار هذا الصيام؟ والجواب ابتداء: ما هي التقوى؟ وفصلنا قبل ذلك، إلا أنه لا يستغني مسلم بحال عن أن يذكر في كل وقت وحين بالقرآن وسنة سيد النبيين. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومن بركة العلم أن ننسبه إلى قائلين، فهذا من نفيس كلام طلق بن حبيب رحمه الله. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى عرفها ابن مسعود فقال هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى عرفها أبو هريرة فقال حينما سأله سائل يا أبا هريرة ما هي التقوى، فقال أبو هريرة هلا مشيت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال كنت إذا رأيت الشوك اتقيت. فقال أبو هريرة ذاك هي التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البديع وصاغه هذه الصياغة الجميلة فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ما هو الجزاء؟ وهذا هو الموضوع، فأنا لا أريد أن أتحدث عن التقوى، لكن ما هو الحصاد؟ ما هي الثمار؟ تدبر معي أيها الكريم الحبيب فضل هذا الحصاد الذي خرج به الصائمون بتقوى الله عز وجل. أولا، التقوى كحصاد للصوم سبب من أسباب تفريج الهم، سبب من أسباب تفريج الهم، ونعلم أن الهموم كثيرة. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الهموم والمشاكل والأزمات، قد يجلس المسلم محتارا في حيرة، فمن فضل الله على المسلم التقي أن تقواه سبب لتفريج همومه وأزماته وكرباته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لا تعلم على الإطلاق طبيعة المخرج، وإنما هذا أمر متروك موكول للملك. ستجد المخرج بصورة لم تكن تخطر لك على بال. يا من صمت رمضان وقمت ليله فخرجت بالتقوى أبشر، فأنت ممن وعد الله عز وجل بتفريج الهم والغم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى سبب لسعة الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب لسعة الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، إذ أن الرزاق هو الله، بل الذي يملك الكون كله هو الله. الله جل وعلا انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ولا زالت يمينه ملأى سبحانه جل في علاه، يرزق الطير في السماء والدواب والحشرات والهوام والسمك في الماء والإنسان على ظهر هذه الأرض. وأنا أقول لكم إذا كان ربنا يرزق الفجار الكفار أفيرزق الكفار وينسى من وحد العزيز الغفار؟ لكن حقق التقوى، حقق التقوى. في أمريكا مثلا يأتي الإخوة كثير منهم كل أسر، هو ينتسب إلى الدين وللإسلام، هو ينتسب إلى الإسلام، ومع ذلك قد يبيع في محله الخنزير، لحم الخنزير والخمر. فأقول له: يا أخي سبحان الله، أنت مسلم؟ يقول: نعم. أقول: أتعلم أن الله قد حرم الخنزير؟ يقول: نعم. أقول: أتعلم أن الله قد حرم الخمر؟ يقول: نعم. أقول: تعلم ذلك ومصر على أن تبيع الخمر والخنزير؟ فيقول لي: ما أنت عارف الظروف يا شيخ، أرزاق. أقول: لا، ما جعل الله عز وجل الرزق في الحرام. يرد علي ويقول: فانظر إلى هؤلاء الأمريكان، يعيشون في رغب من العيش وليسوا على معصية بل هم على الكفر. انظر إلى مداخل الشيطان، انظر إلى كلمات الشيطان كيف يجريها على الألسنة، كلام يبرجل العقل. أنت تقول بأنني على معصية، نعم وأنا معترف، فما جوابك إذا كان هؤلاء على الكفر ومع ذلك يرزقهم الله عز وجل من أوسع الأبواب؟ أقول له: يا مسكين، إن الفتح فتحان. تدبر معي قول الرحيم الرحمن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب، انظر إلى الفتح الآخر: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به عملنا ايه؟ فتحنا عليهم. الله اكبر، ده كان المفروض فخسفنا بهم الارض. فلما نسوا ما ذكروا به خسفنا بهم الارض، فلما نسوا ما ذكروا به ارسلنا عليهم الريح، فلما نسوا ما ذكروا به ارسلنا عليهم الطوفان. لكن لا، ابدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تذهب إلى هذه البلاد ترى الآية قد تحققت على أرض الواقع بصورة عجيبة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تدخل مثلا محل فاكهة بدون مبالغة تجد من كل صنف من الفاكهة أكثر من 5 ألوان. التفاح مثلا تجد سبحان الله أمامك محل فاكهة فقط، تجد التفاح فقط مثلا 5 أشكال أو 6 أشكال وألوان للتفاح. البرتقال سبحان الله رأيته عجبا، احنا عندنا نوع واحد بس من البرتقال، البرتقال بصرة مثلا نوع واحد بصرة، أو خذ البرتقال، البرتقال واليوسفي معاه، ما فيش غير كده ولا في تاني؟ طيب كويس، البلد والسكري. سبحان الله العظيم، تجد هذه الأصناف وأشكال وألوان الخضروات الفواكه تقريبا من كل بقاع الأرض، من كل بقاع الدنيا، كل ثمرة بتنضج في بلد موجودة في مثل هذه البلاد، وهم يزرعون الفواكه والخضروات في غير موعدها عن طريق الصوب المعلومة. يعني سبحان الله العظيم أبواب كل شيء، كل شيء. إي والله. لكن ربك سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح الآية دي في حديث رواه الإمام أحمد في الأحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني وحسنه الحافظ العراقي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث ده خلي بالك أوي، قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معصية الله فاعلم بأنه مستدرج من الله جل وعلا. الاستدراج حلو وهو في غفلة، استدراج. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ من دول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذا ما تظنش أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فلا تغتر. فكم من مستبرج بنعم الله وهو لا يدري، وكم من مستبرج بحلم الله وهو لا يدري، وكم من مستبرج بستر الله وهو لا يدري، وكم من مستبرج بفضل الله وهو لا يدري. فاعلم بأنك في بوتقة ابتلاء ودار اختبار، إن من عليك بالأموال فأنت مختبر، وإن ضيق عليك فأنت مختبر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى الشر والخير فتنة، تدبر. يبقى إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى دي ثمرة الايه؟ للصيام، حصاد الصوم، التقوى. ليه التقوى؟ للأسباب دي. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تيسر الأمور أيها الصائمون، التقوى سبب لتيسير الأمر. أقول لك افعل ما أقول، إن أردت أن يقضي الله لك حاجة من حوائجك وأن ييسر الله لك أمرك فدرب نفسك على أن تلجأ بقلبك ابتداء إلى الله. في فرق كبير بين ان الانسان يكل ويمل من التعب في البحث عن الوسائط والاسباب، فاذا اغلقت جميع الابواب في وجهه يقول والله انا متوكل على الله بقى وخلاص. دي كانت في الايه؟ في الاخر. لكن اقول لك لا مانع من ان تأخذ بالاسباب، ولا مانع من ان توسط الوسطاء، فهذا من باب من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، لا حرج على الإطلاق. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها فلا بأس. لكن أقول درب نفسك على أن توجه قلبك ابتداء إلى الله جل وعلا، وأن تقوم من الليل لتصلي لله ما يسر الله لك، وقبل أن تخرج أن تركع ركعتي قضاء الحاجة، وبعد ذلك انظر إلى ثمرة التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سترى موظفا قد علم عنه أنه موظف نكد، متخصص في تأزيم الناس وتحميلهم للهموم والمشاكل، يعني لا يشعر بلذة إلا إذا وجد الناس بين يديه وهم يقضون المصالح في غضب وضيق. هذا الذي يشار إليه ستجد أن الله عز وجل قد ذلله لك، وهذا واقع المشاهد. قد ذلله لك، يعني حتى زملاء الموظفين استغربوا، الله الرجل ده ماله، سبحان الله ده مش من عدته، يعني خلي بالك من الكلام ده، مش من عدته ان يمشي حاجة بسرعة كده، مش هو يا سيدي. له مسخر. الذي حرك قلبه هو الله، والذي حرك قلمه هو الله. لازم تكون نؤمن بأن ما فيش ورقة من شجرة في أمريكا أو في دموه تسقط إلا بعلم الملك. العقيدة دي لما ترسخ في القلب تبقى قمة القوة والعظمة والعز. أما يكون عندك يقين إن الورقة في شجرة هنا على البحر أو على الترعة، ونفس الشجرة في روسيا أو في أوروبا أو في أمريكا، لا تسقط منها ورقة إلا بإذنه وعلمه. إذا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف المعتقد ده، سبحان الله. هناك أمير من الأمراء كان يعقد له مجلسا كل أسبوع لفض المظالم، يقول ابعد الحراس والشرطة ودعوا الناس يدخلون إلي، كل يرفع لي حاجته، أريد أن أسمع منه شخصيا. سنة طيبة. فدخلت عليه عجوز وقالت أعز الله الأمير، وظلت تدعو له، وسألت الأميرة أن يطلق لها سراح ولدها، ابنها مسجون، فسألت الأميرة أن يفك سجنه. قال ابنك من؟ قالت فلان. قال فلان هو لم يشنق إلى الآن. فذكرته أمه بشنق. سبحان الله. فانفعل الأمير وقال أتوني بكتاب، كتاب يعني ورق، عشان يصدر أمر أميري. ثم قال يشنق، وأمه تبكي، يشنق. ثم سلم هذا الأمر لرئيس الشرطة، وهنالك فتح الكتاب الأميري فقرأ ما كتبه الأمير، ثم نفذ ما فيه. ما هو؟ أطلق سراح الولد وجاء به للأمير، طلعه من السجن. فلما رآه الأمير بين يديه جن جنونه، قال أتوني برئيس الشرطة. فأتوا به إليه، قال ماذا صنعت؟ قال نفذت أمرك يا مولاي. قال أنا أقول يشنق. قال أعز الله الأمير هذا كتابك يا سيدي. ودفع إليه الكتاب، ففتح الأمير كتابه فوجد قلمه بيده، بدلا من أن يكتب يشنق كتب يطلق. فقرأ الأمير مرارا ثم اغرورقت عيناه بالدموع وقال لنفسه إذن يطلق، ثم يطلق، ثم يطلق. فمن أراد الله له أن يطلق عجزت له الدنيا أن يشنق. خلاص انتهى الموضوع. فمن أراد الله له أن يطلق ما استطاعت الدنيا له أن يشنق. فيش قوة بقى. أبو جهل وأبو لهب لو بصوا تحت القدم هيشوف النبي والله نظرة بس. وخلي بالك اوعى تصدق الكلام اللي احنا سمعناه في السنين اللي فاتت، الغر عليه بيض وعليه يمام وعنكبوت، كل ده كلام ما يعني تمثيليات بتوع التلفزيون، روايات لا تصح، روايات لا تصح. الغار مفتوح ومع ذلك مش شايفين، وده قمة الإعجاز، قمة الإعجاز أن الغار مفتوح. أبو بكر يقول له لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا، أهو تحت قدميه الغار مفتوح، لو نظر حشوفنا. وهي دي المعجزة، المعجزة أن الغار بابه مفتوح، ومع ذلك فإن الملك جل وعلا قد حجب الأبصار عن النبي وصاحبه. هي ده هو الإعجاز، هي دي الكرامة، لا غيب ولا يمام ولا عنكبوت. وإن كنا لا نشك في أن الله قادر على كل شيء، لكن هذا من باب التصحيح والتنقيح للسيرة، إذ لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد تجد كلاما كثيرا مبثوثا في كتب التاريخ والسير، لكن الكتب تحتاج إلى تنقيح وتمحيص. فقمة الإعجاز أن يكون الغار مفتوحا ومع ذلك يحجب الله الأبصار. اسمع أم جميل، حديث حسن، أم جميل زوج أبي لهب، لما نزلت سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد، من النار والعياذ بالله. سمعت أم جميل الآيتين دول وطلعت جري مسك حجر وراح تدور على النبي في مكة، الكلام ده لأن صوت المسد مكية، في مكة تبحث عن رسول الله، فين عوسة تضرب النبي بالحجر. سبحان الله. فذهبت أم جميل ورسول الله يجلس إلى جواره أبو بكر رضي الله عنه، يجلس أبو بكر إلى جوار المصطفى، جنب بعض. راحت أم جميل ومعها الحجارة في يديها وقالت يا أبا بكر، قال نعم، قالت أين صاحبك محمد؟ رسول جال فوهر الصديق رضي الله عليه، النبي يبتسم، فانصرفت وهي تقول مذمما عصينا، مذمما يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. شوف المرأة الوقحة التي داست على أنوثة المرأة في بيئة كانت تقدر أنوثة المرأة وحياء المرأة، لكن المرأة داست على أنوثتها وحيائها وخرجت بهذا التبجح والاستعلاء لتكلم النبي بهذه اللهجة التي لا يتكلم بها إلا رجل صليط. تقول مذمما عصينا ودينه قلينا وأمره أبينا، التبجح. ثم انصرف، فالتفت أبو بكر إلى النبي وقال ما هذا يا رسول الله؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد حجب الله بصرها عني، والله يعصمك من الناس. أبو جهل اللعين، والحديث في صحيح مسلم، الولات والعزى لو رأيت محمدا لأطأن عنقه وهو ساجد بنعلها. خليه بس يجي الحرم ويسجد وسوف أطأ بنعلي على عنقه صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله. وحضر النبي إلى بيت الله الحرام وصلى وركع وسجد. يلا يا بطل اطلع يا أبا جهل، يا أبا الجهل كله. فخرج أبو جهل وما أن سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الله سبحانه، واقترب أبو جهل من رسول الله ما اقترب منه إلا وعاد يصرخ بظهره، يصرخ ويدفع بيديه، يدفع بيديه. ما هذا؟ مشركين ينظروا ما فيش ريش، ايه في ايه؟ قال رأيت أجنحة، رأيت أجنحة. فلما أنهى النبي صلاته قال وماذا يا رسول الله؟ قال والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، والله يعصمك من الناس. والله العظيم يا إخوة لو صححنا في القلوب العقيدة، لرأينا العجب العجاب، إذ أن العقيدة هي الأصل. محال أن يمتثل أفراد المجتمع الإسلامي التصور الإسلامي كله إلا إذا تربوا ابتداء على عقيدة صافية. ما عندوش اعتقاد في أن كل شيء في الكون بيد الله. أنا طولت عليكم؟ أنا لسه ما قلتش حاجة خالص. الله يبارك فيك، الله يكرمك. فالعقيدة، العقيدة في الله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بأن الكون كله بيد الله، وأن كل صغيرة في الكون إنما تقع بأمره وإذنه وعلمه جل جلاله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ربك هيصر، والله العظيم هيصر. أشياء عجيبة جدا يا إخواننا تحدث في الكون. أنت عارف المسلم، المسلم يقف مع أقل شيء عشان ينظر في هذا الشيء القليل إلى يسر الله عز وجل. يعني هتروح البيت هتلاقي الزوجة تنتظرك في شكل جميل، الأولاد تلاقي ربنا كده منزل لهم سكينة وهدوء، وتدخل البيت كده تشم ريحة طيبة، وتلاقي الأمور كلها ايه ميسرة. وفي مرة تانية تدخل تلاقي الست متعفرة، هي هي الأولاد سبحان الله. خلقين واحد ضرب عين الثاني، وواحد موقع السنة للثاني، مش ده بيحصل؟ طيب في ناس في البيت تدخل البيت تلاقي نفسك مخنوق ومتضايق، وحتى اقل كلمة من الزوجة تلاقي نفسك انفعلت وتضايق. ايه ده؟ لازم تفكر. يقول احد السلف والله إني لأعرف منزلتي عند ربي في خلق زوجتي ودابتي. إيه ده؟ يعني ما كن قريب من الله وطائع وما شاء الله في علو وفي قيام وفي قرآن وفي اجتهاد وفي بكاء وفي خوف من الله وخشية، تجد الأمور إيه؟ ميسرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه؟ يسرا. تبعد زلت في معصية حتى ولو نظرة، ما هو لا تحقرن من المعروف شيئا، وكذلك لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت معصية قليلة. وسبحان الله تجد شؤم المعصية في الزوجة، في البيت، في الأولاد، في العمل، حتى السيارة تدور ما تدورش. أعوذ بالله. تجيب ناس تزوق ما فيش فايدة، هي كده ما فيش تيسير. اقسم بالله يا اخوة لو اعتقدنا اعتقادا صحيحا يا اخي، والله العظيم انا مش عاوز اقول حاجات بس عشان الناس يقولوا ايه ده انا بقيت درويش. يعني المهم ان يكون عندك يقين، يقين اليقين ده سبحان الله يحرك الجبال، بس ما عندناش شفيف. سيدنا زكريا كان بيدخل على السيدة مريم الصيف يلاقي فاكهة الشتاء، طب ما كانش فيه صوبة ولا حاجة، ما كانش فيه فاكهة مستوردة، الشتاء يلاقي فاكهة الصيف. ايه ده يا مريم؟ منين؟ تقوم ترد لغة اليقين أو مقام اليقين، تقول قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلاص يقين. فالتيسير بالتقوى، والعسر والضيق بالمعصية. تيجي تركب سيارة خدش بالك دماغ يتخبط في الباب، انت عملت حاجة خلي بالك، واحمد الله عز وجل الحمد لله ربنا صهرنا اول بوك. قال ايه تمشي في الشارع تجلك تتعطرس او تدخل شوكة او مصمار، الحمد لله انت عامل حاجة، اصطر بس على نفسك كده وتوه. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ من عند النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع النبي ليه؟ ما من عبد او ما من مسلم يصيبه اذى، اذى كلمة اذى بالتنكير اي اذى، حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. سبحان الله. يبقى امر المؤمن كله ايه؟ كله خير، كله خير. الشوكة سبحان الله ربنا بيطهرك، بيطهر ذنب او بيطهر خطيئة. فالمؤمن بفضل الله يبقى قابل ويبقى راضي. طيب اربعة، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله. يبقى التقوى سبب للايه؟ يبقى العلم ثمرة من استمارة ايه؟ التقوى اللي هي ثمرة من ثمار الصيام العلم. اخواننا بقى شباب احبابنا وطلابنا، يا شيخ مش عارفين نحفظ، اقعد على الكتاب مش عارف احفظ حاجة، مش عارف احفظ جزء قرآن، الحديث بقرأه 50 مرة وساعة ما اطلع الجامع ادور عليه مش لاقيه، ولو لقيت كلمة تروح مني 3، ولو قلت الحديث ما بعرفش مين اللي خرجه بنسى. ايه ده؟ عاوز احفظ متن من المتون مش قادر. شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واوصاني بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. البيتين دولت او البيتان بسند صحيح للشافعي، الحمد لله، يعني بحثنا في السند بسند صحيح للشافعي. شكوت الى وكيع سوء حفظ فارشدني الى ترك المعاصي واوصاني بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يبقى بالتقوى، لان التقوى من شروطها البعد عن ايه؟ المعصية. ما هي التقوى؟ البعد عن المعصية، ان تجعل بينك وبين ما يسخط الله عز وجل وقاية. فلما تتقي الله الوعاء، خلي بالك من الكلام ده، الوعاء وعاء العلم القلب، لما تتقي الله وتطهر نفسك وتطهر قلبك تقوم يطهر الوعاء، يطهر الوعاء، فيقوم العلم بفضل الله يجد وعاء طاهرا نقيا نظيفا ما فيش فيه غبش، ما فيش فيه دخل، انما القلب ملوث والدخن كتير. عاوز تدخل نور مشوش، عاوز تدخل نور في غبش، تخرج ما فيش نور صافي، بتطلع بس ما فيش نور صافي في الشبورة. ليه؟ لان الوعاء مغبش غير نقي غير صافي. فعشان يخرج العلم صافي نقي تستحضر فيحضر لازم تطهر الوعاء. خلي بالك من الكلام ده كويس جدا، لازم تطهر القلب. القلب هو الذي يعقل عن الله، القلب هو الذي يعي. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يبقى لازم تنقب عن القلب. فالعلم يجي بالتقوى. يبقى احنا الوقت استوعبنا الآية واتقوا الله ويعلمكم ايه؟ الله سبحانه وتعالى. مش هنطول في الجزئية دي لأنها كتير جدا، لكن ادخل على الآخرة، ثمار التقوى في الدنيا آيات كثيرة جدا. ادخل على الآخرة بكفاية، بس نختم الثمار دي في الدنيا بآية جميلة قوي أو بثمرة جميلة قوي. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا، مع المعية. يا سلام، يعني من ثمار الصيام أن تخرج بمعية الرحمن. ولما يكون ربنا معاك، عاوز حاجة تاني؟ واحنا برضه مش عارفين احنا معنى المعية، احنا مش مستوعبين معنى المعية. يعني ايه المعية؟ يعني ايه ربنا معايا؟ المعية نوعان، المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم والإحاطة والمراقبة، بمعنى أنك في أي مكان كنت فإن الله يراك، وإن الله يسمعك، وإن الله يعلم ما في صدرك، فإن الله معك في كل مكان كنت، بسمعه، ببصره، بعلمه، بقدرته، بإرادته، بإحاطته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. طيب المعية الخاصة بقى معية النصرة، معية المدد، معية التأييد، معية الحفظ، معية العون، معية التسديد، معية التوفيق. كل هذا للتقوى. إن الله مع الذين اتقوا. يبقى معية الله للمتقين معية ايه؟ نصرة، معية تسديد وتوفيق وحفظ. ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمور هداه. أليس الله بكاف عبده؟ قال تعالى في الآخرة بقى، شوف ثمار التقوى إلى الآخرة. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون إلى آخر الآية. قال تعالى إن المتقين في مقام أمين. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال تعالى إن للمتقين مفازا. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. سبحان الله، كل الآخرة للمتقين. ايش رأيك في الآية دي؟ والآخرة عند ربك للمتقين. سبحان الله، أمر عجيب. التقوى ليس بالأمر الهين يا إخوة. والآخرة عند ربك للمتقين وإن منكم إلا واردها. النار ده لازم كله يورد. اللهم نجينا يا رب. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ها نمر ازاي؟ شايف الكوبري اللي على البحر ده، على الترعة بتاعتنا دي، كوبري الكل لازم ما يجي يعدي من الضافر للدواء او العكس لازم يعدي على البحر او يمشي على المية، بس من خلال كوبري. اهي بالضبط كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، حديث في الصحيحين. وبعدين الناس تمر بقى، النار تحت والعياذ بالله، والصراط حاجة زي الكوبري كده معبر، والناس بتمر، يبقى كل بيمر على النار ولا لا؟ خلي بالك عشان احسن واحد يقول لك ده المرور معناه ان لازم ياخد لها، يعني ايه؟ نسأل الله ان ينجينا وياكم، لازم ياخد والعياذ بالله من عذابها نصيبا. لا، المرور معناه ان يرد الناس فوق النار على هذا الصراط، يبقى بالضبط كده مثلتها لكم بالبحر او الترعة وعليها الكبري او معدية مثلا، مش معدية تركب، لا مشاي. فيمر الناس على الصراط بحسب الاعمال، اللي مر زي الريح خطة كده يبقى في الجنة، ريح الله اكبر النبي قال كده. ومنهم من يمر عليه كالبرق، برق الخاطف مفيش، ويلاقي نفسه في الجنة. خلي بالك تفكر المسألة ايه، ده سبحان الله اذا ربنا عز وجل من على المؤمنين بمرور القنطرة، لان فيه قنطرة ثانية بعد الصراط ما حدش واخد باله منها، فيه قنطرة ثانية بعد الصراط، دي عاوزة كلام تاني خالص. بمجرد ما المسلمين او المؤمنين يعبروا القنطرة دي، خلي بالك كل واحد يوصل لبيته في الجنة يعرف بيته ومكانه في الجنة كمعرفته ببيته في الدنيا. ايوه خلي بالك من دي، تفكر واحد يجي يقول لك تعالى فندق هسكنك هنا، لا انت عارف مكانك ومنزلتك في الجنة، تروح عليه على طول، حد شاخدك من ايدك. الناس اعرف بمنازلهم في الجنة من منازلهم في الدنيا، نقطة مهمة جدا. سبحان الله، واحد مثلا يروح ياخد مرتبة اعلى، مرتبة صديق او مرتبة نبي، لا، كل واحد عارف قدره وعارف بيته وعارف منزلته. ما هو المسائل ما هي درجات، زي ما الجنة درجات النار دركات، دركات، والجنة درجات بالجيم والكاف. اوعى تقول النار درجات، دركات، انما الجنة درجات، فالدرجات للعلو. فاعلى درجة ومنزلة في الجنة منزلة سيدنا النبي محمد، دي اعلى درجة اعلى منزلة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال خليكم طمعين في الخير، اذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الاعلى. يا سبحان الله، اذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الاعلى. اللهم ارزقنا الفردوس يا رب العالمين. وبعدين ما تستكثرش، من الممكن جدا ان تصحب النبي، اللهم ارزقنا صحبة الحبيب النبي. يا سلام. ايه ده؟ بالمناسبة ليلة 22 رمضان، يعني فجر 23، صليت الفجر وشفت رؤية جميلة اول الشيخ كشك. ايه والله يا اخوة، سبحان الله، رأيت الرجل يلبس زيه الازهري الكامل، ككولة بتاع المعروفة والطربوش الاحمر، وجالس على كنبة انتريه متكئ، يعني متكئ كده على جنبه الايمن. فانا فرحت ان انا شفته، فاقبلت عليه وسلمت عليه وقبلت يده، فلقيته يعني نايم كده. فبقول له الله خير يا شيخ، وانت تعبان؟ والله الذي لا اله غيره. رد عليه وقال لي يا محمد، هو في يا ابن حد يبقى في جنات النعيم ويتعب؟ والله الذي لا اله غيره، حد يبقى في جنات النعيم ويتعب؟ مش ممكن. فممكن ربنا يمن عليك وتصحب النبي في الجنة. اللهم ارزقنا صحبته يا رب العالمين، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا يا ارحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، اهم تبقى جنب النبي، في منزلة النبي، في مكان النبي. النبي قال لك اسبابه هو تبقى معاه، انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. الله اكبر، اكفل اليتيم، اديله 10 جنيه 20 جنيه، اكفله او اشوف هو طلباته ايه، اتكفل بيه، اقوم اصحب النبي وابقى معاه في الجنة. ايه تاني؟ مش قادر على دي يا عم الشيخ، فيش حاجة عندك تاني عشان ابقى جوار النبي؟ فيه، يقول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مسلم والترمذي، وهذا لفظ الترمذي، من عالى، عالى يعني ربى، من عالى جاريتين يعني ابنتين، ربنا رزقك ببنتين فتربي البنتين تربية طيبة على الإسلام وعلى الطهر وعلى العفاف وتسطرهم بلغتنا. يقول عليه السلام من عالى جاريتين أي ابنتين حتى تبلغا كن له سترا من النار، وفي رواية الترمذي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. عندك بنت يا شيخ مسعود؟ أربع بنات؟ حد عنده أكثر؟ ها؟ اللي ما عندوش بقى ربنا يرزقه. نسأل الله لكل إخواننا وأخواتنا الذين حرموا من نعمة الولد أن يرزقهم، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى البنت ده سبب من الأسباب أيضا، فنسأل الله أن يرزقنا صحبة النبي في الجنة. يبقى ربنا عز وجل بيقول وإن منكم إلا وارده. طيب خلاص، يبقى الناس تمر زي البرق، ناس تمر زي الريح، ومنهم من يمر عليه كأجاود الخيل، خيل قوي جيد سريع، ومنهم من يمر عليه يمشي يجري، ومنهم من يمر عليه يمشي، كل ده على الصراط، ومنهم من يمر عليه يمشي على يديه وقدميه، عمال يعين يعوم، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم يا رب. ومنهم من يحبو يمشي مرة وينكفئ مرة وتسفعه النار مرة. سبحان الله. شوف آخر واحد ده والحديث الصحيح مسلم، حديث ابن مسعود بالوضع التعبان ده، هو ربنا يسترنا يا رب، يمشي ويقع والنار تلسعه طوله، وعمال يزحف ويجري ويقوم وعاوز يعبر، وكل ما يمشي خطوتين يبص النار تتأجج ويبص للجنان عمال عاوز، ويفضل عمال إلى أن ينجيه الكبير المتعال، فيقوم يبص كده بعد التعب والعناء ده للنار بتضطرم وتتأجج، وهم يحمد ربنا ويقول له تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه. الله أكبر، آخر درجة. أي والله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو ده الفوز، مش الاهل والزمالك والطاقات كلها معطلة عشان الهم، امة تعشق الهزل، امة تعشق الهزل وتكره الجد والرجولة. ايه ده، اليهود مسيطرين على اقتصاد العالم، اللي يروح امريكا يروح مكان اسمه منهاتن، منهاتن مدينة في نيويورك قريبة من بروكلين. سبحان الله، سبحان الله. ترى ماذا اقول، ترى العجب العجاب، مدينة فقط فيها ثلاث ارباع اموال الدنيا، ثلاث ارباع اموال العالم في مدينة يدير دفة الاقتصاد والسياسة العالمية، اليهود. اليهود والمسلمين لسه مشغولين بالأهل والزمالك. نسأل الله أن يرفع عنا الهم والغم، نرجع للجنة، اللهم اجعلنا لكم من أهلها. طيب يقول رب العزة، خلاص عرفنا معنى المرور اهو، الرجل الأخراني ده يقول تبارك الذي نجاني منك والحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين من خلقه. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيرفع الله له شجرة فيقول العبد اللهم قربني منها لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. في أمر ربنا يقول طب لو قربتك تسأل تاني، يقول له لا خلاصية ديت مش هسأل، وعزتك لا أسألك بعدها، فيقربه وبعدين يسكت ما شاء الله لو أن يسكت، ثم يرفع الله له شجرة ثانية فيسكت ويقول يا رب ما تقربني من الشجرة التانية دي، يقول له انت مش قلت مش هتسأل، قول مش هسأل تاني وعزتك لا أسألك غيره، فيسكت ما شاء الله لا يسكت، ثم يرفع الله له شجرة على باب الجنة فيسكت ما شاء الله لا يسكت، ويقول يا رب ما تقربني من الشجرة الثالثة دي، قل له ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟ فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها، فإذا ما اقترب منها انفتحت له أبواب الجنة، فرأى ما أعد الله فيها لأوليائه من نعيم، فسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم قال يا رب ما دخلنا الجنة. يا سبحان الله. فيقوم الملك جل جلاله يرد على العبد ويضحك. وبالمناسبة الحمد لله الذي أضحكنا، لأن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن رسول الله كان إذا حدث بهذا الحديث ضحك. فمر بحدث فضحك، فالصحابة ما ضحكوش، فقال لهم مش تسألوني أنا بضحك ليه، أفتضحك ليه ابن مسعود؟ فقال ابن مسعود أضحك لضحك رسول الله. فالرسول لما حدثنا بالحديث ضحك. ثم قال المصطفى أضحك لضحك رب العزة. الله أكبر. أضحك لضحك رب العزة من عبده. العبد يقول له، يقول له ربنا عز وجل لما يدخل الجنة يوم ربنا يقول له إيه؟ عبدي ترضى إن يكون ملكك في الجنة قد الدنيا دي كلها اللي كنت فيها؟ دنيا بفاها بقى الملك، بكل ملك الملوك والحكام والزعماء كل الدنيا. تقبل ان ملكك في الجنة زي الدنيا؟ وفي رواية ابي سعيد في الصحيح قال له تقبل ان يكون ملكك في الجنة قد الدنيا 10 مرات وعشرة امثالها معك؟ فيوم العبد بقى سبحان الله يلاقي الفضل كبير، فيوم يقول له رب انت اتهزأ بي؟ مش ممكن، ما هو كان والعياذ بالله يعني تسفعه النار وبعدين ياخذ الملك ده كله، يقول له اتهزأ بي؟ فيقول الملك لا اهزأ بك ولكني على ما اشاء قادر. نرجع للآية بقى عشان نشوف التقوى. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية. فالآخرة عند ربنا أيها الأحبة للمتقين. التقوى ثمرة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا التقوى؟ لأن التقوى سبب لتفريج الهم، لأن التقوى سبب لسعة الرزق، لأن التقوى سبب لتيسير الأمر، لأن التقوى سبب للعلم الشرعي الذي يقربك من الله، لأن التقوى سبب لمعية الله جل وعلا، لأن الآخرة بالجملة عند ربك للمتقين. أسأل الله